بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى على الإخوان المستقيم وتقبله مني ومنكم صالحا. وأعاد علينا هذه الأيام أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في غاية الصحة والعافية والقرب منه سبحانه وتعالى وزيادة المحبة له صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في المجلس 53 من مجالس شهر الأربعين النووية في الحديث الخامس الذي قال فيه سيدتنا عائشة وروت فيه سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقلنا أن معناه أن من أبدع أو ابتدع أو زاد أو أنقص أو غير، هذا هو المعنى في أمر هذا الدين، شيئا لم يؤذن فيه فهو مردود على صاحبه ولا يؤخذ به. هذا المعنى الإجمالي. وقلنا رأينا في الدرس السابق يعني تعريف سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها، واليوم نقف على واحدة المسألة مهمة، ولو كان الإنسان يفهمها تحل واحد إشكالات كثيرة في مسألة الذبح، وهي كيف فهم العلماء هذا الحديث. لأنه الآن جينا مسائل مش فهم، جينا مسائل كثيرة في حياتنا توقف بيتك ولا تسوي جائزة ولا تقول لك بيها. من ذلك المناسبة لرأي جاي المولد النبوي، المولد النبوي اختلف فيه العلماء، بعضهم قال بأنه بدعة وشدد في ذلك وأنكر وراح حدث بعيدة، وبعضهم لا أجاز واستحب وقال لك لا فيه، والأمر جائز ومن ترح بنا ترحنا به وراح في هذا السياق. فلماذا اختلفوا العلماء في هذه المسألة؟ مسألة واحدة أخرى يختلفوا فيها الناس ويكثر فيها النقاش، بس الأيام نديروها احنا والعشاء العامية نديروها احنا في الحالة العادية، والربانية هل هذا عليها أصل؟ وإنسان اللي دار هذا يسمع عليه وراه داخل في إطار عام بمعنى أنه شيء جيد السنة، أو أنه ابتدع في الدين شيئا لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهو في الحرام. المسألة الأخرى اللي ربما ممكن ربما نزيد نجيبها مثال ويكثر فيها الأسئلة، مسألة السبحة، هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتخذ سبحا أم أنه نهى عن ذلك؟ مش نهى عن ذلك، أنه لم يأذن في ذلك. قال ذلك اللي يستدل على جوازها، مثلا على جوازها يستدل بهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واللي يقول لك المنع يقول لك أيضا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المولود والسفيان وقدام الحاجة وكتب نشبه أمثلة في السياقات. فلماذا اختلف العلماء فيها؟ الآن هذه جو شافوا هذا الحديث قالوا، قسم العلماء على مذهبين. المذهب الأول مذهب من وسع، اتسع وقال البدعة هي ما يكون، شوف كان وقت القسم قبل ما نتكلم عليه كان وقت القسم متفق عليه بأنه بدعة وحرام، لكن لذلك يحب يبدع حاجة في الدين. قال مثلا أنا أزيد لكم مثلا الصلاة، صحيح نعم خمس صلوات، لكن كنا نديلكم صلاة سادة أو نديلكم صلاة في كش نهار خاص، مش عارف أنا يا مولود ولا واحد محرم ولا عشرة محرم ولا وهو نوفمبر ولا خمسة جويلية ولا خمس رموه ولا صليوا فيه صلاة زايدة مما لم يأذن به الله سبحانه. هذا متفق عليه العلماء كأنه حرام. يجيو هذا خلاص، احنا حنتكلموا على المسائل اللي اختلفوا فيها، علاش اختلفوا؟ فقلت الحديث احتمل من الفهم معنى. المعنى الأول ضيق فيه العلماء معنى البدعة، فقالوا أن هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يحمل الحديث على حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله عليكم السلام ورحمة: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا حديث يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فكل حاجة ما دام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي في النار. حملوا هذا المعنى اللي كنا نتكلم عليه، قالوا هذا هو المعنى. فيكون الملوك وتكون السبح ويكون مش قلنا العشاء مثلا مثال هذا على هذا، ويكون مثلا قراءة القرآن على الميت وتكون قراءة القرآن في الجنازة، يكون هذا داخل في كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويمثله كثير من العلماء تبعه. والمذهب الثاني ويمثله أيضا كثير من العلماء، وما كانش فيهم واحد ما نقولوا انسان يعني بعيد، لا لا كاع علماء وكاع العين والراس. انه كنت تتكلم على اسماء تشوف. قالوا لا، قالوا بل يحمل حديث من احدث في امرنا هذا فما ليس منه فهو رد على حديث. لا قلت له على حديث جابر كل بدعه ضلاله وكل ضلاله. قالوا لا، قالوا يحمل على حديث جرير بن عبد الله الذي قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده الى يوم القيامه، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها بعده الى يوم القيامه. ما معنى سنه في الاسلام؟ جاء حاجه جديده والاصل فيها وش هو؟ هذا الحديث منين جاء؟ جاء من ان النبي صلى الله عليه وسلم مره دخل في خطبته فدخل رجل فقير باين في اثر الفقر، يعني انسان حوايجه مقطعين وحالته باينه بالانسان معدوم، فكان يامر الناس بالصدقه وكانهم ما يحتجبوش، يعني تعطلوا ولا قالوا الامر ليس على سبيل كما نقولوا الان. واحد من اللي حاضرين دار لبنو ولا لواحد من الغلام يعني عبد من عبيده خاله سيد راح طفل هذاك راح وعاود جاب واحد الكومنت تحت يدي وحطها في وسط الجامعه. فالصحابه لما شافوا هذاك الراجل جاب هذيك الكومنت على المدارس بداو كل واحد يرسل في وليده ويروح هو ويرسل في مش عارف الذي راح حاضرين معاه ويجيبوا حتى تكايمت واحد هكذا كما نقولوا الرام تاع حوايج قدام في الجامعه قدام البيت. عند ذاك صر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده الى يوم القيامه. يعني بيقوا في الديكور جدا على حاجه تاع خير يدي الاجر تاعو والاجر تاع الناس اللي خدموا موراه تبعوا في هذيك الى يوم القيامه. والعكس اللي يوري لهم الطريق تاع حتى ويفتحوا لهم اخذوا معاهم بالاسم الى يوم القيامه. فالان لما جاءوا العلماء وشافوا هذا الحديث وشافوا هذا الحديث قال الان على وش نديروا؟ اللي يذهب على مذهب التضييق اللي هما علماء كبار من هم؟ كي نبدا نسميه مثلا الامام ابن الجوزي. ابن الجوزي احد علماء الحنابله، واحد من كبار العلماء اللي هو يحكي على روحه سبحان الله العظيم. ربي اعطاه واحد الطابول واعطاه واحد الشيء. هذا ابن الجوزي ماشي هو ابن القيم الجوزي، هذا مات 597 وابن القيم الجوزي مات 756 وكلاهما حنبلي يغطوا فيهم مني ذاك الناس. هذا ابن الجوزي يقول في كتبه ولله الحمد لقد أسلم على يدي 10,000 شخص على يدي دخلت وتابع على يدي أكثر من 100,000 شخص كانوا سراقين وزنات ودخلوا في الحرام كلهم تابوا على يدي. هذا يقول بأن كل محدثة بدعة، ما يقول لي دا أصل عام ولا قواعد ولا حدث. ومن الإمام الشوكاني اليمني والصنعاني وصدق حسن خان الأخير حسن خان بالهند أحد علماء الهند الكبار وكان ملك. قد يكون منها ما هو واجب، قد يكون منها ما هو حرام، قد يكون منها ما هو مستحب، وقد ما يكون منها ما هو مباح. هذا قال هذا ثاني علماء كبار، منهم من الأسماء المعروفة الإمام العز بن عبد السلام الشافعي، والقرافي المالكي، وأبو شام المقدسي، والنووي الشافعي، ابن حجر العسقلاني الشافعي، وقرطبي صاحب التفسير المالكي، ابن كثير، ابن رجب، والمناوي، والنفراوي، ابن عميد الحنفي، كل هذه العلماء قالوا هذا. فالآن كي تبدأ تشوف هذا في النظرية يعني باش نكونوا فاهمين، ومن بعد داخل المدرسة الوحدة قد يختلف العلماء. مثلا نجيبوا مثال تطبيقي خفيف مع الأسبوع القادم، نتكلموا عن مسألة المولد كتطبيق لهذه القواعد. هل السبحة بدعة أم سنة؟ أو جائزة ماشي سنة؟ سنة لا، وإنما تجوز. لأن العلماء المعاصرين الألباني يرى بأنها بدعة، العثمانيين يرى بأنها جائزة. ما هو أصل المسألة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده يمين وذكر، لكن دخل مرة على أحد نساء الصحابة ووجد عندها شذرة بدون إناء وجد فيه حجر وتسبح، تأخذ هذا الآية دير شغل واحد فارغ واحد معمر وتحلل أنيا ولا ألف ولا مش عارف حال، وترفد منه حجرة وتقول سبحان الله وتحط منه والحمد لله وتحط منه الله أكبر وحده حتى وين تكمل هذا البيت وتحاول تقلب يعني هكذا تختم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت من الصباح كلمات، لو قد قلت كلمات لو وزنت بما قلته من الصباح إلى الآن لعدلت منه. سبحان الله، يعني دخل طيب ولا نفسي ولا نعرفي وما سبحان الحديث. فوشك هل أنكر عليها أنها دارت حجر؟ ما الفرق بين حجر وبين سبحة؟ بناء على هذا المعنى اختلف العلماء. ولذلك أنا اللي حاب نلحق ليها هي في هذا الموضوع ما هو؟ نلحق إلى نتيجة أن الخلافات بين العلماء إحنا ما حبيت تبنى المذهب هذا؟ تبارك الله. حبيت تبنى المذهب الثاني؟ الله يعافيك. لكن لا تنكر على المخالف لأن المسألة تحتمل بهذا الأمر جائز جائز فقط، وهذه مسألة كثيرة بين العلماء. أما أنك أنت تبدأ تنكر على الناس وتقول له لا أردت الحرام وتعدي على ذلك وتوسع لك هاي خارج صحيح. هنقول لكم كيفاش كطبيب نروح للطبيب أنا قال لي ودي أروح كطبيب لزاناليز ولا مش عم تعيار ولا دواء ولا تقول له يا ودي اسمح لي أنا كطبيب كذا، وش يقول لك الطبيب؟ يقول لك ده نجاوبك وكان جاب بيت واسوى خلينا يعني يتبرع بالجواب، لكن وكان جاب بيت واسوى يقول لك قبل ما نجاوبك أي نبدأ سبع سنين قرايه، كمل لي سبع سنين تاع القرايه نتاعك ومن بعد روح تفهم علاش مديت لك هذا الدواء بلا دوز هذيا وزوج مرات في النهار قبل ما تجيبها. هذا هو المنطق، لأنه أنا الآن مانيش قاري ومانيش فاهم ونروح ننكر على الناس هذه غلط يا ناس. وهذا من أسوأ الأشياء التي تبنى فيها هذا الزمن. واحد يتبنى رأي ويحاول يفرقه ويحاول يديره بأنه هو الأصل القواعد. العلماء اختلفوا في الموضوع، أنا بالنسبة لي مطلبة من قضيته. ولذلك قال العلماء كما شفنا المرة في أدب الاستفتاء في الدروس على الجمعة، قال العلماء الاجتهاد العامي في تعيين المفتي يسبق اجتهاد المفتي في اختيار الفتوى أو في الفتوى. يعني أنا الآن رب عندي زوج حب نستقصي، حب نستقصي حصل في حاجة في صلاتي بلا مثلا كنت نصلي نسيب الفاتحة وما عرفتش الآن كيف هنرقى حافظة في بطلة ونشطات، الآن بها نخير هذا على هذا رأيتين واحد المعارية في قلبي وشي هي هذا المعارية؟ قال لي هذا ما عرفه فحال هذا معيار كافي قال هذا بها نظن بلي عالم على هذا هذا معيار نظن بلي هذا قاري على هذا هذا معيار كافي صح هذا صاحبي وهذا انت وعنا وتحومتي وجيهتي ومش عارف وذلك هذا لجعلك ليش الحقيقة لذلك المستفتي في تعيين المفتي هذا هو المطلوب قال انت تتبع مذهب الإمام مالك أخويا زين ريح انت تتبع المذهب الثاني أو آخر يا الله يبارك ما هو الحد المطلوب لا تنكر لا انت ديالك تدير الآن سبحانه تنكر على الآخر والذي ما هو شيء يدير ينكر على الآخر لأن كلا القولين معتد آه. أو تسبح باليدين وهذا هو الثالث وهذا هو الأصل وما يبن العلماء من قال يقصر التسبيح على اليمين والأخرين حمد الحديث هذه مثال التسبيح حمد الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد مش كان يسبح كان كيف يحسب كما قلتكم مرة وما نجيبوها احنا في دروس على الفقه كيفاش كان طريقة تسبيح العرب اللي هم حساب العقد هذا يعني يحسب هذا يعني واحد دو ثلاثة أربعة ما تذكر يده هذا يسمى حساب العقد ففي حد الميان عنده حساب يديه بيدي بصبح يوم إلى ذلك هذه كان من الإسلام يديه وكان يسبح بكلتا يده وكان يسبح باليمين انت الآن المطلوب منك وشو سبح صح سبحت بالزوج ولا بوحدة ولا جبت سبحة ولا بديت تحسب وراء قابة حسابك انت الآن ولا كما رأيت سبحة اللي رأينا الخاتم كما هم يديروها الآن لأنه هذه مش تعبودية أنك أنت تدير يدك هنا دير فيها خاتم وتجيب السبحة وتسبح بها مقصود هو أنك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذيك واحدة أخرى هذيك مسألة ثانية رفع اليدين بعد الصلاة العلماء اللي كتبوا اللي تشوف الأحاديث الثابتة فيها شوف معي الأحاديث الثابتة فيها كثيرة بعض العلماء قال يقتصر على المواضع الصحيحة فيها شوف في هذه المسألة ما تتكلموا عليها تجيبوها ماشي مشكلة بعض العلماء قال لا لأنه لم يثبت بعض العلماء قال لا ثبت وثبت في الحديث أكثر من ضمن عشرة أو 11 صحابي رأوا الرفع بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع يديك في الصلاة بعد الصلاة بعد السلام ترفع يديك بالدعاء ثبت في حديث كثير بعض العلماء لم يرى ذلك فأنت الآن أنا نفذ يدي وفي الدعاء الله يعاونني وهذا ما حبش يثبت الله يعاونه لا لا هذه اللي نقول لك عليها ما تديرهاش سامحني انا هذه اللي نقول لك ما تديرهاش انا كي هاي نصلي قدامك ما نقول مثلا الحاج ابراهيم انا نفتش يدي وانا نفتش يدي ما راحش نقول انا ما نفتش يدي لانه هذا راه يتبع في مذهب من المذاهب معتبر وهو ما يجيش يقول لي يا ودي لا راح تلفت في يديك لاني نتبع في مذهب الجمهور انه مذهب معتبر هو يقول والاخرين زعما هذوك اليوم يرفضوا يعني بانت لهم كانوا قاعدين هكذا قالوا كايا وش رايكم نفدوا يدينا زعما هكا مستحيل لو كان تعتقد في العلماء هذا الاعتقاد راهي عندك مشكله انت يعني انت زعما ما كاينش عالم في الدنيا عالم تجي في باله فكره ويقول لكم هذه السنه مستحيل هذا ما هوش يفتي من الانجيل ولا يفتي من خصامهم ابدا وانما كما كنت نقول لك قبل قليل قد يخفى الدليل على النفس ولذلك العالم ما يناقش العامين حبيت تاخذ بالفتوى الله يسهل عليك ما حبيتش تاخذ روح واحد اخر واستفتيه كي طبيب لك هاو الشيخ منا مهندس مثلا نروح نقول له يا ودي هاك حتى بني الجامع هذا يا دير العرس مثلا دوزو 14 ساز ودير العرس بالعرض هذا وبالطول هذا يا انا واش تخلي واش نفهم هو لو كان زعما يحب يشرح لي يقول لي باه احنا عندنا البنيان نحسبوا الارتفاع ونحسبوا ذيك الوزن تاع البيطو وهكذايا كان معدل نحسبوه نقول له شكون قال لك بلي معدل صحه يقول لي يا ودي كان واحد الدراسات داروها في واحد العام وكذايا علماء ومشينا فيها نقول له شكون قال لك بلي صحه واش يقول لي هاي خبطني فمانيش قاري انا قريته صح ولا لا قرايتك تبدا من هذه ناقش مهندس نبدا بالهندسه ناقش طبيب نبدا بالطب ناقش فقيه نبدا بالفقه كي نفهم هكا نولي ما يقلقني لا لي يرفع ولا لي ما يرفعش ولا لي في السبحة ولا لي ما رفعش ولا لي صلى الوتر كما احنا نصلي وزوج واحد هذا مذهبنا ما شفع الوتر احنا نصلي وزوج ونسلمه ونصلي وراء الوتر روح الجامع الفوقاني في مذهب الحنفي صلي وكل مغرب ثلاثة مثلثين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك احنا الطرق تاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كنت نتكلم عليها راه فاتنا الوقت. الطرق تاع النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل ما تركه النبي يحمل على التحريم؟ هذه ما قال حتى عالم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، يعني احاديث كثيره تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من الناس سواك في كل صلاه وفي عند كل وضوء الا خشيه ان يفرض عليهم، وصلى بهم التراويح مره وزوج، النهار الثالث ما حبش، قال خشيت ان تفرض عليكم. ومره كان هذا يمع الصحابه يمشي حتى الحصان نتاعه والناقه نتاعه اضطربت به، فقال لهم قبور هذو تعمل، كيف قبور اقوال واحد تبانه قال لهم قبور تعمل، فقالوا له تاع مشركين، قال لهم والله لولا خشيتي ان لا تتدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم ما في القبور، عذاب الناس اللي يتعذبوا في القبور. يعني لو كان تخيل بلي كان زعما كي نعقبوا على القبر نسمعوا الناس كيف تطبخ، تقدر انت تدفن زعما بابك ولا يمك ولا اخوك ولا بنك؟ ما تقدرش، لانك يعني انت كل ما تعقب تسمع العذاب، صح ولا لا؟ شحال من حاجه تركها النبي صلى الله عليه وسلم اللي اغرقه. ولذلك كي نفهموا هذه القواعد، هذا هو الهدف من هذه السلسله تاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس له ورد، الهدف منها هو ان نوضح المفاهيم، مانيش نفرض على حتى واحد اي راي ولا يحق لها كما يحق الاخرين، لكن الانسان كي يفهم العلم نور وينحي لك المشكله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله.